افتح يا محمد عادي افتح الكتاب لو سمحت افتح معي الكتاب ده لو تكرمت طيب هذا فصل جديد هو فصل الحوالة ويقال أيضا الحوالة نقرأ كلام المتن والشارح كما تعودنا ثم نبدأ في بعض كلام المحشي قال المتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين فصل في الحوالة بفتح الحاء وحكي كسرها الحوالة الحوالة وهي لغة التحول أي الانتقال وشرعا نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وشرائط الحوالة أربعة أحدها رضا المحيل وهو من عليه الدين لا المحال عليه فإنه لا يشترط رضاه في الأصح ولا تصح الحوالة على من لا دين عليه والثاني يعني الشرط الثاني قبول المحتال وهو مستحق الدين على المحيل والثالث كون الحق المحال به مستقرا في الذمة والتقييد بالاستقرار موافق لما قاله الرافعي لكن النووي استدرك عليه في الروضة وحينئذ استدرك يعني اعترض وحينئذ فالمعتبر في دين الحوالة أن يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم والرابع أي الشرط الرابع اتفاق ما أي الدين اتفاق ما أي الدين الذي في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والقدر والنوع والحلول والتأجيل والصحة والتكسير وتبرأ بها أي الحوالة ذمة المحيل أي عن دين المحتال ويبرأ أيضا المحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه حتى لو تعذر أخذه من المحال عليه بفلس أو جحد للدين ونحوهما لم يرجع على المحيل ولو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له أيضا على المحيل انتهى هذا الفصل بسرعة شديدة والتفاصيل ستأتي في إن شاء الله ستأتي في الحاشية هذا عقد ينتقل به دين من شخص إلى شخص آخر معنا عقد الحوالة هناك محيل زيد مثلا ومحتال عمرو مثلا ومحال عليه بكر مثلا ودين الحوالة هو الذي لعمر على زيد هناك دين آخر لزيد على بكر يساوي الأول دين آخر يساوي الأول في الجنس والصفة كل ما قاله إذن عمر له دين على زيد وزيد له دين على بكر عمرو له دين على زيد وزيد له دين على بكر متساويان وليكن مثلا 10، زيد عليه ان يسدد 10 لعمرو وبكر عليه دين لزيد ايضا ب10 جنيهات استرليني مثلا او 10 جنيهات مصريه، فعمرو دائن لزيد ب10 جنيهات استرليني وبكر مدين لزيد ايضا ب10 جنيهات، وجاء ميعاد السداد مثلا اتى او لم ياتي، المهم جاء عمرو لياخذ الدين من زيد، أعطني عشرتي، فقال له أنا لي 10 عند بكر فاذهب فخذها منه، تريد مني ماذا 10؟ طيب أنا لي عشرة عند بكر فاذهب فخذها منه، فبرئت. طبعا هذا عقد يحتاج إلى إجابة وقبول، فلما يحصل هذا الإجابة والقبول ويتم العقد ينتقل الدين من زيد إلى بكر، بعد ما كان عمرو سيستوفي من زيد صار سيستوفي من بكر، وبرئت ذمة زيد. بعد ما كان السهم سيأتي من زيد إلى عمرو صار سيأتي من بكر إلى عمرو، بعد ما كان السهم السداد من زيد إلى عمرو وبكر من سيسدد إلى زيد ذهب مباشرة إلى عمرو ولغى هذان، هذا ذهب مع هذا، فانتقل السهم مباشرة بدل ما يذهب من بكر إلى زيد انتقل من بكر إلى عمرو، فبرئت ذمة زيد. هذا خلاصة ما في الحوالة، لكن لاحظ أن الحوالة هي دين، هي عقد جرى على خلاف الأصل للرخصة، جرى على خلاف الأصل للرخصة. لماذا هو على خلاف الأصل؟ لأنه بيع دين بدين، عقد جرى على خلاف الأصل لأنه بيع دين بدين، أو دين زيد على بكر باعه في مقابل دين عمرو عليه، زيد باع دينه الذي له على بكر في مقابل دين عمرو عليه، فهو بيع دين بدين، وهذا ممنوع بالنص، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، ولكن جوز للحاجة كالسلم مثلا، بيع غائط بيع معدوم جوز للحاجة، فهذه ملاحظة. الملاحظة الثانية سأتكلم عليها في الحاشية، أن هل هذا نوع من البيع ولا الاستيفاء؟ هل هذا بيع ولا استيفاء؟ قولان في المذهب فيقول لنا أن الأصح أنه بيع ومقابل الأصح أنه استيفاء، لأن هذا سيترتب عليه أحكام، هل هو بيع ولا استيفاء؟ معنى البيع يعني بائع ومشتري وسلعة وثمن، ومثمن، لكن لو استيفاء مجرد أنه أخذ من فلان وكأن عمرا أخذ دينه من زيد وأعطاه لبكر، فصار عمرا دائما لبكر. سنرى الآن سريعا كلام الماتن مع الشارح. قال: فصل في الحوالة وإن فتح الحاء وحكي كسره، وهي لغة التحول أي الانتقال، وشرعا نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. نقل الحق من ذمة المحيل زيد إلى ذمة المحال عليه. نقل الحق الذي لعمر، نقل الحق الذي لعمر من ذمة المحيل بعد ما كان سيأخذ من زيد العشرة صارت في ذمة بكر، رغم أن بكر لم يقترض مثلا من عمر شيء. انتقل الحق الذي لعمر عند زيد إلى بكر. فقال شرع النقل، والمحشي سيقول لا، بل هو عقد يترتب عليه النقل. مش هو النقل، الحوالة شرعا ليست النقل، الحوالة شرعا هو عقد يترتب عليه النقل. شرعا نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وشرائط الحوالة أربعة، أحدها رضا المحيل، فلا بد أن يرضى المحيل. يعني معنى الكلام أن عمرا لا يذهب مباشرة إلى بكر فيقول له قسرا وقهرا أعطيني العشرة التي عليك لزيد لأن لي على زيد عشرة. لا يصح أن يذهب عمرو مباشرة إلى بكر ويقول له أعطيني العشرة التي عليك لزيد لأن لي عليه عشرة. لا يصح لي لأن زيد لم يرضى بهذا، ويشترط رضا المحيط، يشترط رضا المحيط اللي هو الإيجاب، يشترط أن يوجب ويقول أحلتك، أحلتك بالدين الذي لي على بكر، على أحلتك بالدين الذي لك علي إلى الدين الذي لي عند بكر. يبقى يشترط رضا المحيل، أحدها رضا المحيل وهو من عليه الدين، اللي هو زيد عليه لعمر الدين، لا المحال عليه. لا يشترط رضا المحال عليه، لا يشترط رضا بكر، لا يشترط رضا بكر، فإنه لا يشترط رضاه في الأصح، في المقابل الأصح أيضا يشترط رضاه. قال ولا تصح الحوالة على من لا دين عليه. طبعا يشترط رضا المحتاج إن لم يكن في الشرح حياة الشرح. يشترط رضا المحتاج يعني لا يذهب زيد ويجبر عمرا أن يأخذ حقه عشرته يأخذها من بكر، لا يستطيع أن يكرهه على ذلك. ولا تصح الحوالة على من لا دين عليه، يعني الدين لم يأتي بعد، الدين لم يستقر، سيأتي في المستقبل. يقول له إذا فخذ دينك أو خذ حقك الذي علي لك من بكر فإنه رجل غني كريم سيقضي دينه، أو فإنني سأدينه في المستقبل بعشرة. إذا لابد من وجود دين مستقر على بكر اللي عم اللي زيد حتى يحيل عليه. ولا تصح الحوالة على من لدينا عليه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قبول المحتال، أو الشرط الثاني الذي قاله قبول المحتال اللي هو هنا في المثال الأسطورة اللي معنا على السبورة عم، قبول المحتال وهو مستحق الدين على المحيل الذي له دين على المحيل زيد. والثالث كون الحق المحال به اللي هو العشرة التي لعمر على زيد، كون الحق المحال به مستقرا في الذمة. والتقييد بالاستقرار موافق لما قاله الرافعي، لكن النووي استدرك عليه في الروضة، يعني قال لا يلزم أن يكون مستقرا، وحينئذ فالمعتبر في دين الحوالة أن يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم، مش لازم يكون مستقر، مش لازم يكون لازم، حتى لو كان يؤول إلى اللزوم يكفي في صحة إجراء عقد الحوالة. والرابع اتفاق ما أي اتفاق الدين الذي في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس. في ذمة المحيل زيد عشرة جنيهات استدينية، في ذمة المحال عليه بكر عشرة جنيهات استدينية. أو عشر دنانير مكسرة سليمة في الجنس يعني دنانير ودنانير لا يكون دراهم ودنانير حتى لو تساوى والقدر 10 × 10 ليس 10 × 15 مثلا في الجنس والقدر والنوع بجنات استدينية مش بيورو مثلا والحلول دين حال مش دين مؤجل أو دين مؤجل ودين مؤجل والحلول والتأجيل والصحة والتكسير بدراهم مكسرة أو بدراهم مكسرة أو دنانير سليمة بدنانير سليمة أو هكذا صحة يعني صحتها من الكسر. قال وتبرأ بها أي بالحوالة ذمة المحيل اللي هو زيد عن دين المحتال ويبرأ أيضا المحال عليه اللي هو بكر عن دين المحيل اللي هو زيد ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه بكر حتى لو تعذر أخذه من المحال عليه اللي هو بكر بفلس أو جحد للدين ونحوهما لم يرجع على المحيل. خلاص إذا حصل الإجابة والقبول بين زيد وعمر وأحال زيد عمرا على بكر ثم أفلت بكر أو أنكر الدين الذي عليه لزيد لا يستطيع عمرو أن يرجع مرة أخرى ويقول له أعطني يا زيد الدين فإن الذي أحلتني عليه متلاعب أو قد أفلس أو لأنه رضي. فرضنا الشرط الثاني أن يرضى المحتال مادام قد رضي أن ينتقل ويأخذ دينه بدلا من زيد من بكر فلا يرجع مرة أخرى على زيد ويقول له أعطني ديني. خلاص برئت ذمة زيد من دينه يا عمرو وبرئت ذمة بكر من دينه وصار الموضوع منحصرا في عمرو وبكر عمرو دائن وبكر مدين. ولو كان المحال عليه بكر مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له أيضا على المحيل. المرة الأولى قال لي لو أفلس يعني هو كان مليئا ثم أفلس لا يرجع على زيد. أيضا لو كان مفلسا ساعة الحوالة وكان قد جهل ذلك عمرو المحتال فلا رجوع له أيضا على زيد لأنه رضي حصل الإجابة والقبول وحصل الرضا. هذا خلاصة ما في هذا الفصل. طيب قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين. فصل في الحوالة أي في شرائطها وبيان فائدتها. أما بيان الفائدة فسيأتي حالا الآن بقوله وهي رخصة يبقى هذا بيان الفائدة. وشرائطها الأربعة التي ذكرها واستعرف أنها أركان وأنها تصل إلى 5 أو 6. فصل في الحوالة أي في شرائطها وبيان فائدتها وهي رخصة لأنها بيع دين بدين. يبقى رخصة بيعلل لكونها رخصة يعني على خلاف الأصل بيعلل لماذا هي على خلاف الأصل يعني كأن سائلا سأله لماذا هي على خلاف الأصل لماذا هي رخصة وليست أصلا. قال لأنها بيع دين بدين كأنه يقول لك وأنت تعلم أن بيع الدين بالدين ممنوع بقوله صلى الله عليه وسلم أو لقول الصحابة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين. طيب ولماذا صار رخصة ولم يبقى في إطار الممنوع؟ قال جوز للحاجة على الأصح. على الأصح متعلق بقوله بيع دين بدين مقابل هذا أنها استيفاء، ولذلك بعدها مباشرة قال وقيل إنها استيفاء. يبقى على الأصح مش متعلقة بجوز جر ومجرور، على الأصح ليست متعلقة بجوز ولكن متعلقة ببيع دين بدين، بيع دين بدين على الأصح. وقيل يعني مقابل الأصح هي استيفاء. انتبه معي لو تكرم، استيفاء يعني ايه بالضبط؟ قال استيفاء يعني كأن، وعلى فكرة استيفاء ده قوي لأن مقابل الأصح قوي، استخدام لفظ قيل عند المحشي هنا ليس دقيقا لأن مقابل الأصح ليس ضعيفا، قيل استخدم في التضعيف ومقابل الأصح ليس ضعيفا، بل الأقوى كمان في المذهب رغم أن الأصح أنه بيع دين بدين، الأكثر دوران في الكتب أنها استيفاء. على كل حال ما معنى الاستيفاء؟ معنى الاستيفاء أن عمرا والمحتال استوفى حقه من زيد، خلاص عمرو له 10 على زيد فاستوفى منه حقه، قال هات العشرة، كأنه استوفى استيفاء، استوفى حقه من زيد، فعلا افتقرت العشرة من زيد إلى عمرو، استوفاها قبضها ثم أقرضها بكرا، فبرئت ذمته لأنه استوفى، عمرو استوفى حقه من زيد فخلاص برئت ذمته، ثم أقرضها بكرا فصارت العملية محصورة بين عمرو وبكر، عمرو دائم وبكر مدين. فهذا تصور الشافعية الذي قالوا بأنه استيفاء، هذا الانتقال وحوالة وانتقال دين من ذمة إلى ذمة، لكن على طريق الاستيفاء ولا على طريق البيع. فكرة يقول أنه استيفاء ويترتب عليه آثار، وفكرة آخر وهو الأصح كما يقول، يقول أنه بيع دين بدين، والبيع له أركان أربعة: بائع، مشتري، سلعة، صيغة. صيغة هي الحوالة، مش دي محل النزاع يا أيها الأذكياء. الحوالة ستجري في حالة ما له هي تكييفها استيفاء، وفي حالة ما هي تكييفها بيع، لكن الخلاف مش في الصيغة، لأن يعني الصيغة إيجاب القبول وسيجريان، أو ستجري إيجاب القبول في حالة ما لو كان تكييف وأنها بيع، أو في حالة ما لو كان حول إنها استيفاء. لكن لو كان بيع يبدأ في ظهور عناصر جديدة وهو البائع والمشتري والسلعة والثمن، ولو كان استيفاء يعني قبض من المحتاء وإقراض منه للمحال عليه، قبض المحتال من المحيط وإقراضه، إقراض المقبوض يعني إقراض المقبوض وإقراضه هو المقبوض للمحال عليه، قبض الدين، قبض المحتال للدين من المحيل وإقراضه هو المقبوض اللي هو الدين يعني العشرة مثلا للمحال عليه، ده الاستيفاء. أما في حالة البيع فلابد من وجود عناصر أربعة: بائع ومشتري وسلعة وسلم. فأين البائع؟ من هو المشتري؟ وما هي السلعة؟ وما هو الثمن؟ في صورة ما لو كان بيع، الفقهاء الآخرون الذين تصوروه على أنه بيع، من هو البائع؟ من هو المشتري؟ ما هي السلعة؟ ما هو الثمن؟ البائع اللي هو المحيط، ماشي صح، الاستخدام السلعه اللي هو الزين والثمن هو الزين زين ايه وزين ايه السلعه دين وامر على زين زين المحتاج على المحيط على المحيط الثمن دين المحيط على المحاسب دايما على المحيط على المحال عليه الكلام 100% صح ممتاز ازيك تاخد زيها ان شاء الله صح كده بس الله عليك صح المحيل هو زيد باع سلعه اللي هي ايه دي المحيل اللي هو زيد باع سلعة ما هي السلعة دين المحتاج على المحيل ده دين المحتاج على المحيل ده صح ولا غلط ده غلط تعكس لأن هو يملك إيه هو اللي يملكه اللي يملكه دين المحال عليه دين المحتاج المحيط على المحال عليه باعه واخذ ايه في مقابله ثمنا من المشتري دين يملك ايه دين المحتال على المحيط دين المحتال على المحيط المشتري مع المشتري اللي هو المحتال معاه ايه ما الذي يملكه؟ يملك دينا على زيد دين المحتال على المحيط فبذل هذا الثمن واشترى به سلعة وهي دين المحيل اللي هو زيد على المحال عليه ببعض اللي هو بكرة أي سؤال في أي تشويش في أذهان أحد أو في ذهن أحد يعني يجي مني هو النتيجة واحدة يعني يجي مني عشان أنا ده تسأل عليه بس عشان يعني يجي مني يعني جاوب منين إن عمرو أخذ من زيد وبعد كده دوره جه من إن زيد برئ ذمته وصار الدين بين عمرو زيد كان مدينا بعشرة بكر كان مدينا زيد بعشرة فلما حصل الإجابة القبول في عقد الحوالة بين زيد وعمر صار في النهاية خرجنا من هذه الغرفة إلى غرفة أخرى وجدنا أن بكرا مدينا لعمر فإيه التصور اللي حصل؟ ده مشروع مشروع استعرف الآن دليل المشروعية طيب الشريعة أجازت هذا أجازته على أنه بيع بالعناصر الأربعة الموجودة البيع فلان وسلعته فلان الشيء فلاني والمشتري فلان وثمنه الذي بذله الثمن الفلاني ولا ده عبارة عن كأنه استيفاء يعني عمرو سوف الدين خلاص يعني لا لا وجد الفقهاء أن زيدا بيع ذمته خلاص بلا ذمته ازاي يعني بلا ذمته خرج من الموضوع يبقى خلاص عمرو لا يطالب زيد مرة أخرى يبقى كأنه استوفى منه خلاص أخذ الدين طب بس الشريعة بتقول إن بكر صار الآن بدل ما هو مدين لزيد بقى مدين لعمرو فكأنه أقرض هذا المبلغ الذي أخذه من زيد لم يعد عمرو يطالب زيدا الشريعة قالت له ما دام تم العقد لا تطالب عمرو لا يطالب زيدا بشيء انما طالب بكرة فكأنه بهذا العقد بالإجابة والقبول كأنه أخذ منه العشرة وأقرضها لبكرة لأن وجدت في النهاية أن بكرة هو الذي مدين لعمرو وأن عمرو الآن يطالب بكرة بعد ما كان بيطالب زيدا وانتهت العلاقة بين زيد وبكرة زيد لا يطالب بكرا وعمرو لا يطالب زيدا لما وجدوا الشريعة أجازت هذا وأخرجت زيدا من الموضوع وصارت تجعل بكر المدينة لعمر الشهورة إيه؟ تكون إيه؟ في التفكير الثالث هو إما بيع وإما استيفاء. كيف يكون بكرا مدينا لعمر؟ كيف؟ إن عمر أقرضه شيئا. كيف يكون بكرا مدينا لعمر؟ شو هو نتيجة الحوالة أن صار بكر مدينا لعمر؟ طيب قبل الحوالة بدون حوالة كيف يكون بكر مدينا لعمر؟ ويكون عمر أقرضه شيئا مثلا. طيب وهنا حصل اي اخراج من عمرو لبكر؟ حصل. ويتصورون ان زيد لانه خرج كان عمرو استوفى حقا وعشرته من زيد واقرضها لبكر حتى يصل المدينه حتى يعود عليه ويقول له هات العشره اي عشره التي اقرضتك اياها واقرضوا حاجه. العقد الحواله ده كأنه استوفى العشرة من زيد وأقرضها زيد. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم بس عايز أعرف هي لو عملناها بيع ظاهرها لو رجعت للتأويل ده كيف تكون ظاهرة؟ طيب كيف تكون ظاهرة؟ ظاهر إن هو بيع زيد ولا باع حاجة ولا اشترى حاجة. هو قال له أحلتك بدينك الذي علي على بكر بديني الذي عليه. لا في بيع ولا في شراء. ايه الظهور؟ ابدال. والابدال ده بيع مش بيع؟ لكن بنتخيل انه بيع وبنتخيل انه استيفاء. يعني انا مش فاهم. يعني لو اردت الاستشكال استشكال في الاثنين، لكن هو كله في النهايه اللي حصل ان الشريعه اجازت هذا العقد ورتبت عليه حقوقا اخرى ومواقع قانونيه اخرى. بعد ما كان فلان مدين من لفلان وفلان مدين لفلان صار الدين بين اثنين فقط بدل ما بين ثلاثه. هذا هو الجواز الذي حصل. هذا هو النتيجه التي حصلت بعد عقد الحوال. لكن لم يحصل فيه لا بيع ولا استيفاء، لكنه يحتمل عقلا شيئا من اثنين. يحتمل كل من هو محتمل، لكن لا حصل بيع عشان ترضى عنه ولا حصل استيفاء عشان تعترض عليه. لا ده حصل ولا ده حصل. يعني هذا العقد الإيجاب والقبول في الحوالة ليس بيعا وليس استيفاء، لكن ثمرته هي التي تقول أنه ربما كان بيعا في الباطن وربما كان استيفاء في الباطن. هو اختلاف بس هي الصورة بالنسبة أنا مش واضحة فعلا هي الجانب الثاني إسقاط على إن الباعي بقى المحيل والسائل يمكن مفهومها في الصورة هي زيد وعمر وبكر يحيل ومحتال وأخذ منه فبخلاص سقطت بدأت ذمته فأصبح ياخذ منه، إنما إسقاط على إن الباعي والمشتري دي السعر دي الثمن. ليه ما أقولش مثلا يعني يجي في ذهن المشتري اللي هو المحتال ده ما يكونش العكس؟ ده غير اللي بيقوله. ليه ما يكونش السلع ده غير اللي بيقوله؟ ده انت بتقول ده فعلا في ده هو مش بالضبط كده. ده بيقول حاجه تانية. ده هو راجل ده بيقول راضي عن موضوع البيع يعني. هو راضي عن موضوع البيع ومستشكل في موضوع الاستيفاء. فانت النهارده بقى انت دلوقتي بتعترض على البيع. بيقول المشتري اللي عايز يعترض على الاثنين، وهو مفيش اعتراض اصلا لانه ما حصلش. هو ما بيقولوش ان ده حصل، ده بيقولوا ده كانه كذا. نعم طب نصيحتك ايه دلوقتي المشتري؟ يعني لو خدنا مثلا المشتري ده، المشتري ده ايه الان بيشتري سلعه بيبذل ثمن. المشتري ان يشتري دين المحيل على المحال عليه. شوف هو المحتال وحاجه ثانيه، بيشتري دين المحيل على المحال عليه بيدفع ايه؟ بيدفع دين المحتال على المحيل. ما قلتش ليه المشتري بيشتري دين المحيل على المحال عليه؟ ديني انا. اهدى طيب يلا قول. المشتري دلوقتي هو المحتال بيشتري ايه وبيدفع بيبذل ايه عشان ياخد ايه؟ في المثال حضرتك الصبوره الان المشتري يبذل دين المحتال دينه يبذل دينه. ليه ما اقولش هو بدل ما يبذل دينه اقول ده مش بيبذله؟ لا ده الان ده هو بيشتري يعني هي دي السلعه هو اللي عاوز ياخدها. يعني مش عاوز اقول ده ثمن. دي سيبك من اللي موجود، انت هتقترح ايه؟ يعني مش ممكن اقول ان المحايد قول اللي انت عارف ان كل حاجه اتفضل ان السلعه ما تبقاش دين المحايد على المحايد السلعه تبقى دين المحتال على بلاش ما بلاش الكلام ده بقول لك انسى اللي موجود قول اللي انت المعترض السلعه دين المحتال على المحايد يلا اعمل اللي انت عايزه السلعه اتفضل دين المحتال على المحايد على المحايد السلعه يعني ايه السلعه السلعه دي ملك مين ملك البائع ملك البائع هو بينزلها ازاي المشتري هو عاوزها ان ده دينه عايزها يبقى بذلها ولا عايزها يعني بياخدها يبذل ايه المشتري بيبذل ثمن ولا بيبذل سلعه يبذل ثمن طب ماله وماله بقى اذا كان ده مش عنده المشتري بيبذل سلعه بيبذل ثمن اخر فانت عايز تخلي ده للمشتري ازاي يعني يشتري سلعته يريد ان يشتري السلعه يشتري يبذل ايه يبذل مقابلها ثمن يبذل يعني هو بيملكه طب هو بيملك ايه بيملك دين المحتال على المحيط مش بيملك دين المحتال يملك ثمن ده يملك ده مش بيملك ده المشتري يملك الثمن يبقى ده صح انت عايز تخلي ده هنا صح طيب ده سلعة والسلعة دي ملك البائع مش ملك المشتري المشتري يملك ايه المشتري اللي هو المحتال اللي هو عمرو يملك ايه اللي بيجي طالب بيه معاه ايه معاه دين معاه صك اسمه ايه معاه شيك اسمه ايه دين المحتال على المحيط يقول له خده ده اللي بيملكه ده السبب بس الان هو يبذل ولا يبذل ايه هو الان يبذل ده يبذل ده يبذل الثمن ده هو ده اللي يملكه في الحياه هو كل اللي بيملكه ايه لما جه مجلس العقد معاه ايه معاه ثمن ايه انا مشتري وانت بائع انا معايا جنيه معايا قرش ساغ اهو وانت معاك الحقيبه دي فانا بملك ايه بملك هذا الثمن وانت معاك الحقيبه بديك الثمن وباخد الحقيبه ولكن هو الشيء الذي يسويه يريد ان ياخذه يعني الذي يبذل وفي نفس الوقت يريد ان ياخذه صح يبذل هذا وياخذ هذا مش في نفس مش بياخذ نفس الحاجه يبذل الدين اللي ليه دين المحتال له دين له على فلان وياخذ شخص شيء اخر اللي هو دين المحيا على المحال عليه يعني هيبدل بعد ما كان معاه قط موجود فيه يزيد لعمرو كان موجود فيه كده ده جاي في ايده صك موجود فيه لعمرو على زيد بذل هذا واخذ سلعه مكتوب فيها لزيد على بكر خلاص بذل هذا الثمن راح خدوا البائع ايه اللي طلع به زي عمرو من الموضوع طلع بصك جديد اسمه 10 لزيد على بكر وشال اسم زيد وحط مكانه لعم حط اسمه هو فبقى بكر مدين لعم بس ده مشترى ودي ده الثمن دي السلعه اللي اخذها اللي طلع بيها من العقد من حجره العقد والاتفاق وده الثمن اللي بذله وفاز به المسلم والحمد لله برئ الذمه خرجت الموضوع لا لي ولا عقد بعد ما كان لي وعليه صار لا لي ولا عليه تساوت لانه 10 و10 حصلت مقاصر نعم فن الاستفاده حق المحتال استفاده ايه ما معنى استفاده حق المحتال قبض المحتال للدين من المحيط وإقراضه للمحال عليه. قبض المحيط المحيط ده قبض شيء من المحال عليه؟ من المحال. لا لم يقبض شيء. لأن على المحال عليه للمحيط دين. خلاص. إذا لو معنى الاستيفاء هو يقتصر بقبض المحتال من المحيط كيف ينقضي العلاقه بين المحيط والمحال عليه هو مش ده اللي احنا نريده الان. احنا نريد في النهاية ان عمرو بدل ما كان دائم لزيد صار دائما لبكر. هذه الصورة يعني في النهاية اللي احنا عايزينها. انا افهم كلامك لكن لا حاجة الي. العلاقة بين المهيل والمهالين بوادي ينقطع. لماذا؟ ينقطع العلاقة بين المهيل والمهالين بسبب الانتباه. بسبب ايه؟ يعني بسبب انه هناك استيفاء من المهيل. اي كان يوجد قبل المهيل من المهيل. بس مش يعني مش ده اللي نبحث عليه. صحيح كلامك صحيح لكن مش هو ده المهم. في النهايه المراكز القانونيه انتقلت الى ايه؟ انتقلت الى علاقه ثنائيه بين عمرو وبكر بعد ما كانت ثلاثيه. ماشي فتح الله عليك. انت عايز تقول المحال عليه بكر المحال عليه هو بكر. المحال بيه هو الحق. لو المحتال بيه قلنا المحال المحتال بيه المحتال ده اللي هو عمرو حتى سمنا المحال المحال المحال فعلا يعني هو اسم المحال صحيح المحتال صحيح لا مش صحيح مش الناس اللي كانوا من البقر ما ده محال الصرف ايه الصح ولا صح المحال محيل ومحال عليه المحال ده عشان نفرق بينه وبين المحال بدل ما يقول محال عليه ومحال دي غير كده هو نفس اللحظه بس لما اقرا من اول الصفحه مفيش من قبض المحتال للدين من المحيل واقراضه للمحال عليه قبض المحتال للدين من المحيل واقراضه للمحال عليه طيب قال المحشي رحمه الله وهي رخصة لأنها بيع دين بدين جوز للحاجة على الأصح وعرفت أركان البيع الأربعة البائع والمشتري والسلع والثمن وقيل إنها استيفاء وعرفت أيضا كيف استوفى المحال من المحال عليه ثم أقرضه استوفى من المحيل وأقرضه للمحال عليه وأركانها ستة محيل زيد ومحتال عم ومحال عليه بكر ودينان دين للمحتال على المحيل دين لعمر على زيد ودين للمحيل على المحال عليه اللي هو دين لزيد على بكر وصيغة يعتبر الدينين اعتبرهما ركنين والسادس هو الصيغة كما في البيع ونحوه قال ولا يتعين لفظها مشتري لو كان في بائع ما فيش مشتري يبقى البائع ملوش لازمه لو حذفنا دين بكر على عمرو هل كده يستقيم من عمرو صح ما ينفعش وزي هو اسمه رك وده معنى ان هو رك لو جعلتهما ركنا واحدا يبقى تجعل زيد وعمرو ركنا واحدا بكر العاقلين تجعلهم ركنا واحدا أركانها ستة محيل ومحال ومحيل ومحتال ثم تجعل المحيل والمحتال ركنا واحدا متعاملين في ديني هل لا في دينين طبعا هو دينين هو والله هو دينين دين واحد هو يتعاملوا سلعة وثمن دول دينين ولا دين واحد الله ما هو ده بدل طب بلاش في لو ده عقد بيع مش طب ده عقد بيع عقد بيع مكون من ايه بيع ومشتري وثمن ورسمة هو الحقيقة موضوع البيع ده برضو ما صار عليه هو استفاء وليس الأقرب تصور هو استفاء عشان كده تفصيل ان هو الأقرب تصور ان هو استفاء ما هو برضو استفاء أخذ دينا وأفرضه هو محل دين واحد محل دين في اثنين لا ما عملتش كده حاجة واحدة خدت كلمة حاجتين بدليل ان لو مفيش دين لزايد على بكر ما بقاش فيه حوالة يبقى ده عين ركنية لو لم يكن هناك دين لزايد على بكر ده مفيش حوالة هيشيل على ايه فده عين ركنية الركن جزء الشيء الذي لا يتم الا به طيب ولا يتعين لفظها بل هو كأحلتك على فلان بالدين الذي لك عليه أحلتك على فلان اللي هو بكر بالدين الذي لك عليه لفظ مثل هذا كهذا يعني فإن اقتصر على أحلتك على فلان بكذا فقيل كناية أحلتك على بكر بكذا بعشرة يعني مثلا فقيل كناية ده ضعيف المعتمد أنه صريح الحمد لله لا والله لم يأتيني شيء لا انتظر انتظر كل ما اعطيتني وقتا يبقى طيب سلام الله فقيل كناية والمعتمد أنه صريح وحينئذ فلا كناية لها أو ما يؤدي معناه كنقلت حقك إلى فلان أو ما يؤدي ده معطوف على قوله بل هو كأحلتك على فلان أو ما يؤدي معناه بل هو كأحلتك على فلان بالدين الذي لك علي أو ما يؤدي معناه كنقلت يعني نستخدم لفظ الحوالة بعينها أو لفظ النقل الذي هو معناها الحوالة معناها النقل في اللغة فإما أن يأخذ لفظ الحوالة بعينه وإما أن يستخدم ما يؤدي معناه وهو النقل يبقى كأنه قال بل هو كأحلتك على فلان بالدين الذي لك علي أو ما يؤدي معناه كنقلت حقك إلى فلان أو جعلت ما أستحقه على فلان لك يبقى ده يؤدي معناه برضو معنى الحوالة جعلت نقلت كل ما يؤدي إلى معنى الحوالة يمكن أن يستخدم في الموضوع فلا يتعين لفظها أو ملكتك الدين الذي لي عليه على بكر بحقك ملكتك جعلت لك نقلت إلى آخره قال ولا تدخلها الإقالة على المعتمد وإن كان تبعا نظرا للقول بأنها في خطأ مطبعي وإن كانت بيعا أحسنت برضو في خطأ مطبعي آخر وإن كانت بيعا شكرا في خطأ هناك خطأان مطبعيان أو تصحيفان صحح لو سمحت ولا تدخلها الإقالة على المعتمد وإن كانت بيعا نظرا للقول بأنها بالباء بأنها استيفاء ولهذا لا تصح بلفظ البيع. الله. ولا تدخلها الإقالة على المعتمد، يعني خلاف، والمعتمد أنها أن الإقالة لا تدخلها، الإقالة لا تدخلها، تراجع، تراجع عن العقد، تنازل عن العقد. اشتريت منك هذا القلم الذي في يدك بـ10، دفعت 10 وأخذت القلم الذي في يدك، ثم قلت لك لو سمحت أقلني، أنا أريد عشرتي ولا أريد هذا القلم، ممكن؟ قلت لي نعم هذا مستحب في الشريعة، فأنا سأجيبك، أقيلك هذا البيع، وتأخذ قلمك مرة أخرى وأخذ عشرتي مرة أخرى، تراجع عن البيع وهو مستحب. لكن لا تدخلها الإقالة، لا تدخلها، ضمير يعود على الحوالة، لا تدخلها الإقالة على المعتمد وإن كانت بيعا، حتى على القول بأنها بيع، للنظرا للقول بأنها استيفاء، لأن القول بأنها استيفاء ده قوي، ليس ضعيفا، ده قول قوي. ولهذا لا تصح، يعني بالإجماع لا تصح بلفظ البيع. هناك في دخول الإقالة قولان، والمعتمد أنها لا تدخلها، لكنها بالإجماع ليس هناك خلاف في أن لا تصح بلفظ البيع، تصح بلفظ الحوالة أو ما يؤدي معناها من تمليك أو نقل أو جعل الحق، لكن لا تصح بلفظ البيع بالإجماع. لكن هل تدخلها الإقالة؟ قولان، والمعتمد أنها لا تدخلها نظرا للقول بأنها استيفاء. يبقى الأصح نظر إلى أنها إلى القول الآخر أنها استيفاء وأنه قول قوي، فأخذ به ومنع الإقالة فيها. ومقابل الأصح اللي هو مقابل المعتمد قال لا، بدما اعتبرناها بيعا لا نظر لأنه استيفاء ويدخلها الإقالة، نجري عليها أحكام البيع بما فيها من ثمرات وتوابع وهي الإقالة، كما أنه بيع يبقى يأتي فيها الإقالة. لكن المعتمد أنها لا تدخل البيع رعاية للقول الآخر القوي اللي هو استيفاء. والأصل أي الدليل في أيدي مرفوعة، من عنده سؤال؟ نعم. نعم. سؤال إيه؟ نعم. في سؤال ثاني؟ قيله الناس بالي في الأول يعني. إحنا قلنا أنها مش قيلة، ده مقابل أصح، لأنه أقال جوز للحاجة على الأصح، فمقابل أصح قوي لا يقال عليه قيلة. فقيلة هنا ليست على بابها، يعني قيلة ليست على أنها ضعيفة، قيلة على أن القول الآخر، يعني قيلة ليست دائما تحمل معنى الضعف، فلا تأخذها هنا على الضعف بقرينة أنه قال على الأصح، فمقابل أصح قوي، لأن الاصطلاح عند الشافعي أنه إذا قوي الخلاف بين الأصحاب قيل الأصح، إذا قوي الخلاف يبقى مش ضعيف، يبقى قيل هنا لا يدل على ضعف المقابل، بل يدل على مجرد الرأي الآخر وهو ليس ضعيفا بل هو قوي أيضا. طب يبقى الأسبوع القادم نبدأ في الدليل، والأصل فيها أي في قبل الإجماع كذا وكذا. يبقى الدليل على مشروعيتها أولا الحديث، ثانيا الإجماع. لا خالص، مفيش شيء بالتعارض. لا يتعين لفظها، يعني لفظ الحوالة لا يتعين لفظها، الضمير يعود على الحوالة، يبقى ممكن الحوالة أو ما يؤدي معناها، والبيع لا يؤدي معناها. ولذلك قال بلفظ الحوالة أو ما يؤدي معناها من ملكتك أو نقلت إليك أو جعلت لك، أما البيع لا يؤدي معناها. نعم. بلفظ الإيه؟ بلفظ البيع. لفظ البيع. يعني أنا بعته ديني والثاني أنا اشتريت وتم انتقال الديون وده دفع وده كل حاجة صحيحة. هل إحنا هنا لما نبص بين العقد غير صحيح؟ هل نعيد كل حاجة تاني؟ طب مش نعيد، هو لم تنتقل أصلا، هي لم تنتقل، عقد فاسد لا يترتب عليه آثاره. مفيش قاعدة بتقول كده، القاعدة بتقول هل العبرة بالمعاني أم بالألفاظ؟ هل العبرة بالمقاصد والمعاني أم بالألفاظ والمباني؟ هل معناها أن الفروع مختلفة؟ في بعض الأشياء تبقى بالمعاني وفي بعضها بالألفاظ. ليس هناك شيء أغلبي يعني. نعم. لم أسمع حرفا واحد إلا هل بس. لا لا يترك للعرف. إما بالحوالة وإما بما يؤدي معناه. ننظر في العقد، في كلمة الحوالة أهلا وسهلا، في كلمة تؤدي معناها أهلا وسهلا. لو العرف فيه حاجة تؤدي معناها أهلا وسهلا. نعم خلاص. نعم نعم. ها ها، في أي سؤال؟ انتظر. طيب يا شيخ حسام. نعم. لا لا، لأنه مش مجهول، ده معلوم علم اليقين. نعم. صح، لأنها استفاء، لأنها استفاء وقول قوي وليس ضعيف. الحمد لله. نعم. نعم. ملكتك. ايه التعارض يعني؟ ايه الغرابة؟ مفيش مشتري. احنا لا معانا بائع ولا مشتري، احنا معانا محيل ومحتال ومحال عليه، ليس معنا لا بائع ولا مشتري. ها؟ قريب من البيع، قريب، لكن لفظ البيع الصريح لا. لكن التمليك صح، التمليك ينفع لأنه يؤدي معنى الحوالة. العقد اسمه عقد حوالة، معناه في اللغة النقل، فيؤدى بلفظ الحوالة أو بما في معنى الحوالة من تمليك ونقل وجعل، لكن لا يكون بلفظ البيع. ليه؟ لأنه حنقلنا إلى عقد آخر. لأن التمليك ليس صريحا في البيع، يعني لما أنا القلم ده ملكي وأوهبه لحضرة الأستاذ، أنا بعت له وهبت هدية، ده ليس بيعا، ملكته، ملكتك هذا القلم هدية، وكل تمليك معناه بيع؟ لا. في سؤال؟ الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. الأسبوع القادم إن شاء الله. لا شوف.